واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من أراد بلادنا وحدودنا وولاة أمورنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار ومن طوارق الليل والنهار، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم، اللهم أعنهم على ما حملوا به، اللهم أعنهم ووفقهم إلى كل خير، اللهم واحفظ جنودنا، اللهم وانصرنا وانصرهم على القوم الظالمين، اللهم فإنهم مجاهدون في سبيلك، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.